فرق ما له مكلف طبعا. هنا تصوروا اخواننا يعني سبحان ليش انا بسيط تطهير خلاص اثر انشق زباله وانتهينا. نعم هي عمل لك ايه اثر انشق زواله ما عاد راح. هذا اثر شق زواله فيعفى عنه وصلي فيه ولا حرج. نعم ولو كان بمره اي يعني اذا زال عينه ولو بمره واحده ما هي. نعم على الصحيح. نعم ولا يشترط التكرار لان النجاسه فيه باعتبار عينها فتزول بزوالها تزول بزوال عينها. نعم وعن الفقيه ابي جعفر انه يغسل مرتين بعد زوال العين. هذا روايه اما الصحيح لا يلزم الحاقا لها بغير مرئيه غسلت مره. نعم وعن فخر الاسلام ثلاثا بعد كغير مرئيه لم تغسل ومسح محل الحجامه بثلاث خرق رطبات نظاف مجزئ عن الغسل لأنه يعمل عملا. يا سلام جيب خرقة مبلولة بمسح موضع الدم في الحجامة خرقة ثانية مبلولة كمان المسح ثلاث مرات بخرق رطبات يقوم مقام الغسل في هذه النجاسة. نعم ولا يضر بقاء أثر كلون أو ريح في محلها شق زواله والمشقة أن يحتاج في إزالته لغير الماء أو غير المائع كحوض وصابون لأن الآلة المعدة لتطهير الماء فثوب مصبوغ بمتنجس ثوب مصبوغ بمادة نجسة اللون كله للنجاسة بعد ما صبغناه شو بيساوي فيه؟ بنغسل مرة واحدة بالماء بيطلع طاهر. نحن بالقصة صبغناه بإيش صبغناه بمادة نجسة قال راحت النجاسة وبقي هذا اللون وهذا اللون أثر شق زواله فلا حرج فيه. نعم نعم إذا صار الماء صافيا. نعم إذا صار الماء صافيا مع بقاء اللون وقيل يوصل بعده ثلاثا قيل على قول ايش وقت الطحاوي قال مر معنا فوق ولا يضر اثر دهن متنجس على الاصح بزوال النجاسه المجاوره بالغسل بخلاف شحم الميتة لانه عين النجاسه لو اصابه شحم ميتة هي عين النجاسه فلا بد من ازاله نفس النجاسه. نعم والسمن والدهن المتنجس يظهر بصب الماء عليه ورفعه عنه ثلاثا نغسل السمنة نفسها نغسلها هلا سمنة وخافي نجاسة نغسلها ثلاثا نصب عليها الماء ثلاث مرات راح الخير الدسم اللي فيها قال لا يضر لكن بكفي انه ايش طهرت الزيت كذلك لو اصابه نجاسة يغسل ثلاثا ويرفع الزيت ويبقى الماء ثلاث مرات بيطهر الزيت. نعم هذا السمن إذا كان جامد إذا جامد ما بده غسل بكفي التقوير. نعم شو التقوير يعني هالدائرة اللي حول النجاسة بشيلها وخلصنا. والعسل يصب عليه الماء ويغليه حتى يعود كما كان ثلاثا يفعل هذا ثلاث مرات شو بصير يطهر. نعم والفخار الجديد يغسل ثلاثا لو أصابه نجاسة شو نسوي فيه نغسله ثلاث مرات. نعم بانقطاع تقاطره في كل منها بغسله برفعه تقاطر بغسله مرة ثانية ولو وضعته في ماء جار بكفي. وقيل يحرق الجليل ويغسل القديم والأواني الصقلية الصقيلة والأواني الصقيلة شو كان في دعاكم بالثاء ما هي بعض في كلمة اكتبوا شو بالثاء عندكم في هالك بالثاء هي بالصاد هي والأواني الصقيلة أي التي لا مسام لها تطهر بالمسح. يعني في حال أنا عندي هلا مثل هالبلور هذا الزجاج هذا ما له مسام، لو أصابته دم شو بسوي أزميلي؟ جيب محرمي تمسح الدم خلاص طهر ما بده شيء. كذلك الألمنيوم، كذلك مثلا الخام سيراميك، طالما أنه ما له مسام يمسح مسح بكفي بيطهر. ما شرط طبي ما طبعا زاد النجاسة بكفي. ما عرف ثلاثة لا. نعم. والخشب الجديد ينحت والقديم أدنى، هو الأواني الثقيلة تطهر بالمسح، والأواني الثقيلة تطهر بالمسح، مثل مرآة مثلا مرآة الآن في البيت هنا لو أصابها نجاسة ألمنيوم هالأشياء هي كلها تطهر بإيش؟ بالمسح. نعم. والخشب الجديد ينحت والقديم يغسل، واللحم المطبوخ بنجس حتى نضج لا يطهر. ليه؟ لأنه دخلت الماء نجاسة وين؟ إلى داخل اللحم. وقيل قول آخر يغلى ثلاثا بالماء. بالماء الطاهر. نعم. ومارقته تصب لا خير فيها. نعم. وعلى هذا الدجاج المغلي قبل إخراج أمعائها، وأما وضعها بقدر انحلال المسام من حديشها فتطهر بالغسل. هذا لا يضر، هذا حطينا الدجاج شوي انه يستخني بمحل حل المسام عشان نطفي الريش، هذا لا يضر. وتمويه الحديد بعد سقيه بالنجس مرات. شلون بقى هاي؟ انا عندي الان سكين او قطعة حديدية بعمل عملية ايش؟ تمويه وتسقية. حط لها انا مسخنة جدا بنزلها بالماء وبطالعها تبرد بصير اصلب وامتن. طيب انا الان عملية ماذا فعلت؟ لما موهتها بالنار شو صارت؟ فتحت المسام اللي فيها وتمددت وما شابه ذلك، ودخل الماء النجس وين؟ داخل هذا جزيئات هذا المعدن. فلما صار الان الماء البارد عليها تقلصت، اذا غسل من الظاهر ما بكفي. لو موهتها بماء نجس فلا بد ان امويها ثلاث مرات بماء طاهر. طيب اذا كان ما عملت هيك انس بايدي بس غسلتها من برا وما فعلت هكذا، قال يطهر ظاهرها دون باطنها. طيب شلون يعني هي؟ قال لو هلا انا اشرت فيها شيء بطيخ او ما شابه ذلك لا ينجز، اما لو بحطها بجيب تصلي فيها ما بصلي صلاتي لانه باطنها لسه نجس. نعم. يجب مرة لحرف، وقبل التمويه يطهر ظاهرها بالغسل ثلاثا، والتمويه يطهر باطنها عند الامام عند يوسف ابي يوسف وعليه الفتوى، والاستحالة تطهر الأعيان النجسة كالميتة. الاستحالة هو أنه إيه؟ أن تتحول العين إلى شيء آخر، مادة مع الاستحالة تحولت وصارت شيئا آخر. مثل الآن بيقولنا أنه بعض أنواع الألماس شو أصلها في التاريخ قديم، أصلها مستحاثات قديمة يعني ميتات. طب هاي ميتة هاي، قال تحولت من عين إلى عين أخرى، شو الحكم الآن؟ صارت طاهرة بالاستحالة. بقى هنا أخوان أكارم، هل يشترط بقى الاستحالة الفيزيائية أم الكيميائية؟ يعني هل الشرط تفكك الجزيئات نفسها أو هذا الكيميائي، أم يكتفى بالاستحالة بس من إيش؟ إنهم يزول عنها هذا الاسم وهذا الخواص الأساسية، بحيث أن حتى الجزيئات الأساسية ما زالت. إذا اشترطنا الاستحالة الكاملة حتى الجزيئات صارت كيميائية هي كاملة. أما إذا كان لا بس الخواص الأساسية مع بقاء الجزيئات فصار فيزيائية. سبحان الله إخوانا، هاي وقع فيها الخلاف هاي. وبناء عليه إخوان الأكارم، بناء عليه في بعض المواد الآن قد تسمع من هذا الشيخ لا هي ما بتظهر، بناء على المسألة هاي.